لا أيتها الأميرة، يرحم الله عمر بن عبد العزيز، يرحمك الله، يرحمك الله يا ابن عبد العزيز، يا من كنت تقول إن الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. يا أميرة، أوما سمعت ماذا قال عمر بن الخطاب؟ خرج ذات يوم فوجد مع ابنه الأصغر قطعة من البرنز، فقال له: من الذي أعطاكها يا غلام؟ قال: عامل بيت المال يا أبتاه. فارتعد عمر، اهتزت أعصابه وتفككت أوصاله، وذهب إلى عامل بيت المال وقال له: أأنت الذي أعطيت هذا الغلام تلك القطعة من البرنز؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال له: ولمه؟ قال: جردت أموال المسلمين فوجدتها ذهبا وفضة، ولم أجد إلا هذه القطعة برنزية فأعطيتها لابنك. وكأن عمر قد نزلت عليه غاشية، كأنه صعق، كأنه مات، انهز كيانه كله كما تنهز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها، وقال في غضبة مضارية: ثكلتك أمك، أبحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر. قطعة برنز، قطعة برنز تقوم لها قيامة عمر، قطعة برنز لا قيمة لها تقوم لها قيامة عمر، فتكور شمسها وتنكدر نجومها وتصير جبالها وتعطل عشارها وتنفس وتزوج نفوسها وتكشط سماؤها وتنشر صحفها وتسعر جحيمها من أجل قطعة برنز. يا أمير المؤمنين، أبحثت في أطفال المسلمين فلم تجد طفلا يأكل الحرام إلا ابن عمر؟ خذها، خذ القطعة وردها إلى مكانها. ما هذا؟ سيارة مرسيدس لراقصة لو سكنت في حي من أحياء القاهرة ما رأيت فيه مطبا واحدا حفاظا على الكعب العالي. راقصة ليست في حاجة إلى هذا. أيتها الأميرة، أوما بنيت بالمال بيتا لليتامى؟ أوما بنيت بالمال مدرسة لتحفيظ القرآن؟ أوما وضعت مال المسلمين في مستشفى يعالج الفقراء الذين لا يجدون الدواء في مجتمع يبيع الدواء بأغلى الأثمان؟ ألم تجدي في مصر إلا راقصة تقدمين لها الهدية مجمركة خالصة؟ عودي إلى ثوابك، عودي إلى رشدك، وضعي مال المسلمين في مصالح المسلمين. الله سيحاسبنا عن المال، من أين اكتسبت؟